أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كلام تمنع النفس سرورا وأمانا وسلام، منبع عذب نقي يرتوي منها الأمان، بينات شعاع منها النور وانزاح الظلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق مع القرآن في أمر عجب يتعلق بكما أنتما الزوج والزوجة. لنستمع إلى هذه الآيات. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تعرف بعضه وأعرض عن بعض. ماذا هذا؟ القرآن يرسم منهجا عجيبا لحماية البيت، لإقامة العلاقة المتينة بين الزوج والزوجة على أسس وقواعد مهمة. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. أين هذه الآية في سورة التحريم في المشكلة العظيمة التي حلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحدث فيها ما حدث؟ أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ وبدأت القصة، وكلكم تعرفون السورة وتقرؤونها وتحفظونها. ولكن نقف، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل القضية التي سببت المشكلة. هل هذا هو منهجنا في بيوتنا مع زوجاتنا؟ هل نحن يبلغنا أشياء في بيوتنا عن زوجاتنا ونغضي بعض الشيء ونذكر ما يلزم؟ هل الزوجات يغضين عن بعض تصرفات أزواجهن وعن بعض أخطائهم؟ قيل للإمام أحمد رحمه الله إن 9 أعشار الذكاء أو الفطنة أو الحكمة في التغافل. قال بل 10 كلها في التغافل. أي إن التغافل، أي أن يغض الإنسان عن بعض الأشياء وكثير من الأشياء بها تستقيم الحياة. القرآن يرسم هذا المنهج. أبدا ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أن من المفسرين من قال أن ذلك في اللوح المحفوظ، ولكنه أيضا ينطبق على القرآن وهو من دلالات القرآن. كل شيء في القرآن يبني الأسس الزوجية على أصول وقواعد لو التزمنا بها ما رأينا هذه المشكلات التي وقعت. نسبة الطلاق الآن مخيفة في المجتمع. نسبة الطلاق في المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى وقفة حازمة. ففي مجتمعنا وفي بلادنا وصلت في بعض المناطق إلى 60% عقود الزواج، ثم نأتي إلى سكوك الطلاق، وصلت سكوك الطلاق لعقود الزواج إلى 60%، وخاصة في فئة الشباب. مخيف الأمر. الطلاق ماذا يعني؟ له آثاره الاجتماعية. نعم الطلاق مشروع، ولكنه أبغض الحلال إلى الله. أذكر في قريتنا عشت فيها قرابة 20 سنة، لا أذكر أنني سمعت حالة طلاق إلا واحدة أو اثنتين. حياة هادئة هانئة في القرى مع بساطة حالهم مع قلة إمكاناتهم، لكن في صفاء في النفوس. اليوم ما الذي يحدث؟ أصبح الشخص إذا تزوج اليد على القلب إلى أن تمر سنة، هل اجتاز هذا أو لا؟ هناك من يطلق في أول ليلة، سبحان الله، بعد أسبوع. نسب، ارجعوا إلى الجهات المختصة المعنية في أمور الطلاق في المحاكم ووزارة الشؤون الاجتماعية لننظر آثاره. هذا فضلا عن بيوت لم تطلق لكنها في حكم الطلاق، مشكلات لأمور أحيانا لا تستحق الذكر في هذا الشهر الكريم. حتى وصل الطلاق فقط لموضوع الطعام، السحور أو الفطور. حتى البعض يطلق لأن الملح زاد أو نقص. عجيب الله، ما الذي يحدث؟ تعالوا للقرآن، نحن في شهر القرآن، نتدبر القرآن، نعيش مع القرآن، تقرؤون القرآن، ضيفوا مع آيات القرآن التي تنظم حياتكم بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم، حتى فعلا نعيش هذا المعنى أيها الأحبة. نعم الله سبحانه وتعالى بيّن لنا، نعم وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هل نحن نحترم هذا الميثاق الغليظ؟ هل الزوج يحترم الميثاق الغليظ الذي أخذ به هذه الزوجة؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الزوجة كما بينا، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتختصموا، تنابزوا بالألقاب، لا لا، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لماذا حولنا البيوت إلى عذاب؟ لماذا لماذا؟ بيوت تعيش العذاب الآن، بدل أن يأوي الزوج إلى بيت وأن تكون الزوجة سكن فإذا البيت عذابا، أو الزوجة تأوي إلى زوجها ويكون سكنا فإذا الزوج عذابا، مخالف لهدي القرآن ولحكمة الله. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما أن البيت سكن جعل لكم من بيوتكم سكنة، هو بيت، لكن قد يكون البيت عذاب وقد يكون سكن، وإلا اسم سكن إذا كان فيه هدوء، إن لم يكن فيه هدوء فليس بسكن، هذا بيت منزل لكن ليس سكن. كذلك الزوجة، هي زوجة في عقد الزوجية، لكن هل هي سكن؟ إن التزمنا بالكتاب والسنة الذي نتحدث عنه اليوم فهو سكن، فهي من رحمة الله، جعل بينكم مودة ورحمة. أخي، ما مقدار نسبة المودة والرحمة بينك وبين زوجتك؟ أسألك وأنت صائم في هذا الشهر. أختي، ما مقدار المودة والرحمة بينك وبين زوجك؟ إن لم تكن موجودة فهذا خلاف لهدي القرآن ولحكمة الله التي خلق فيها الزوجين. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لأن لما تحدث المودة الرحمة يكون البيت هانئ، يخرج الأولاد الطيبون. لماذا تمرد كثير من الأولاد؟ لأنهم يعيشون بيوت فيها شقاء، يرون العذاب بين الأب والأم. ثبت أن الطفل وهو رضيع يتأثر بخلاف أبويه، بالاختلاف بين أبويه وهو رضيع، ما بالك بالطفل، ما بالك بالشاب وهو يرى الخصام مع من؟ مع الأب، مع الأم، يكون مع من؟ خصام في عقله، وقد ينشأ في حياة لا تسر. وأكثر المجرمين تخرجوا من بيوت تعيش فيها المشكلات. نعم هذا جزاء النفاق لبعدنا عن كتاب الله جل وعلا. حتى في هذا الشهر الكريم كم تأتينا من مشكلات لأمور والله كما قلت استحى من ذكرها. إذن سبحان الله، القرآن يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى في موضوع هذه الآية أيها الأحبة، حتى لو وقع الطلاق يقول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. والله عجيب، ونحن الآن بيوت قائمة ما حدث الطلاق وقد نسوا الفضل بينهم. الزوج ينسى فضل زوجته والزوجة تنسى فضل زوجها. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله. اقرأ القرآن، تدبر القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا لمن يريد يطلق زوجته في موضوع المهر، يرفق لا ينسى الفضل بينه. رجل أراد أن يطلق زوجته أو طلبت الزوجة الطلاق، حكم القاضي بالطلاق بشرط أن تدفع خلع، وأصر ألا يتنازل عن ريال واحد وهو مبلغ كبير جدا. فوافقت المرأة تريد الفراق ما بين زوجها، فقبل وقوع عقد الخلع القاضي وفقه الله وسدده قال للزوج أذكرك بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هي أم أولادك عاشت معك صحيح ما استقامت الحياة. قال لا أخذ ريالا واحدا، لا أعطيكم ما هو أهم. وقد حدثني بهذه القصة أحد القضاة، يقول دخل علي زوجان والزوجة تطلب الفسخ من زوجها وهو يريدها، أصرت. يقول ورأيت بسبب ذكرته الزوجة أنه لا بد من فسخ الطلاق. يقول وقلت للزوج سيخلف الله لك عليك خيرا منها ويخلف عليك خيرا منك وسأساعدك في البحث عن زوجة مناسبة. يقول فوافق. طيب خلع الآن، تدرون ماذا حدث؟ فتح شنطته الزوج وليست الزوجة وأخرج دفتر الشيكات. المتوقع أن تخرج الزوجة أو وليها دفتر الشيكات ليكتب مقدار الخلع، فكتب فيما أذكر الآن 150,000 وأعطاه الزوجة وقال فرق بيننا بدون خلع ولا تنسوا الفضل بينكم. أي أخلاق هذه يا سلام يا سلام. ودفع 150,000 لها مع أنه يريدها ومصر عليها، ولكن لما رأى أن هذا الأمر تذكر قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الحياة الطيبة السابقة. إذا نحن نطالبكم الآن وأنتم في بيوتكم، لم يحدث الطلاق والحمد لله، لا تنسوا الفضل بينكم. إذا ذكرت منها خلقا أو كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر. إذا أيها الأحبة سنجد القرآن، إذا وقعت مشكلات لا نخرجها، إذا كان ولا بد فابحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، نجد آيات القرآن التشاور. وأخيرا إذا كان الله أمر بالتشاور بين الزوجين من أجل إرضاع الطفل فلماذا لا نتشاور في الأمور العظيمة؟ أخت الكريمة هل زوجك يشاورك؟ أخي الكريم هل أنت تشاور زوجتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يساور زوجاته صلى الله عليه وسلم، أو أوامر الرجال قوامون على النساء نفهمها خطأ ومفهوم خاطئ. أوامر دون استشارة للزوجة وبدون مشاورة للأولاد كلا كلا كلا، ما هكذا نفهم القرآن. إذا كان من أجل هذا الطفل الصغير لابد من التشاور، أن تشاور نعم كما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، تشاوروا تواضعوا اقرأوا آيات القرآن تجدون عجبا. فإن وكما قال الله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ذكر ولا بد. أحبتي الكرام القرآن مليء بالقواعد الكبرى التي تضبط حياتنا الزوجية وتحل المشكلات التي تقع في بيوتنا حتى يكون بيتا هانئا وتكون الزوجة سكنا ويكون الزوج سكنا ونخرج أبناء صالحين. فأصلح الله أبناءكم وأدام ودكم وجعل علاقتكم مودة ورحمة في هذا الشهر الكريم. أدعو لكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى طير الكلام تمنح النفس سرورا وآمانا وسلاما.